بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في قيام شهر رمضان. قال: باب في قيام شهر رمضان. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا أن الأمر في بداية أن الأمر في قيام رمضان في بدايته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يصلون فرادا، وكذلك كان ذلك الأمر على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان أيضا في بداية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكرنا أن عمر رضي الله عنه لما فعل هذه الفعلة كان أصل منشأ تلك الفعلة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تم الناس بصلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد في قيام رمضان. قلنا حتى كانت الليلة الثالثة فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على القوم، وذكر أن المانع من ذلك هو مخافة أن تفرض عليهم أو يفرض عليهم قيام الليل في رمضان في جماعة، عند ذلك لا يستطيعون، عند ذلك لا يستطيعون. ووقفنا عند رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. تقول عائشة رضي الله عنها في وصفها لحال النبي صلى الله عليه وسلم في استقباله للعشر الأواخر من رمضان، كان يكتئد صلى الله عليه وسلم، أو كان كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، عندما كان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، وكان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. أما في العشر الأواخر من رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه كان يحيي الليل بأكمله. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كان بيحيي الليل بأكمله وشد المئزر. قال معنى ذلك الكلام أو كناية هذا الكلام كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أنه كان بيهجر النساء وغشيان النساء، وكذلك أيضا أو معنى شد المئزر هو مسألة الاجتهاد التشمير عن ذلك العمل واستمرار ذلك الأمر من بداية الليل إلى نهايته، بالإضافة أيضا أنه كان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لينالوا ذلك الحظ من ذلك الخير في العشر الأواخر من رمضان حيث ليلة القدر كما هو معلوم. وكما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وهذه الليلة بتلتمس في العشر الأواخر من رمضان كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في الأزمنة الفاضلة ما ينبغي للإنسان أن يتكاسل أو يغفل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى في الأيام نقول الفاضلة الأزمنة الفاضلة، يبقى الإنسان بيكون أشد اجتهادا من غيرها، الإنسان بيكون أشد اجتهادا من غيرها. وفي هذه الأيام بيجتهد الإنسان في الطاعات، وحاله كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم قيام ليلة بأكملها، ولكن كان فضلا من الليل كان بيرقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في العشر الأواخر من رمضان فكان بيحيي الليل بأكمله كما تقول عائشة رضي الله عنها. قلنا معنى كده ان الانسان لابد من تعمير واستثمار تلك اللحظات الفاضلة، ولا يغفل ابدا عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، ويرى هذا الاجتهاد على حال الانسان. كذلك ايضا لا يغفل الانسان عن اهله، ان يوقظ اهله حتى لينالوا ذلك الحظ وذلك الخير، خاصة في تلك الايام الفاضلة. ثم ذكر ايضا اخر تلك الرواية، ذكرها ابو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وابي بن كعب يصليهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصابوا ونعم ما صنعوا. قال: اصابوا ونعم ما صنعوا. يقول ابو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، صلوا جماعة في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته. طبعا معلوم أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربع، منهم أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبي بن كعب كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك. وأبي بن كعب يصلي ويصلون بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. لكن هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ولكن أيضا بينا أن عمر الخطاب رضي الله عنه الذي جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه في رمضان، فكانوا يصلون بصلاة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى باب آخر، وهو باب في ليلة القدر. قال في رواية عن زر رحمه الله قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل فقال: من يقم الحول يصبها. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن: والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد رحمه الله: ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا. ثم اتفق: والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت: يا أبا المنذر، أن علمت ذلك؟ قال: يا أبا المنذر، أن علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست، ليس لها شعاع حتى ترتفع. بيتكلم بيذكر أبو داود رحمه الله هذه رواية تحت باب في ليلة القدر، متى كانت هذه الليلة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الليلة ليلة مبهمة، ولكنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان. هي ليلة مبهمة ولكن بتلتمس في العشر الأواخر من رمضان كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سبب رفع ذكر ليلة القدر كان بسبب تلاحي رجلان، يبقى تلاحى رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج قال ليبلغ القوم بليلة القدر، بتعيين ليلة القدر، ولكن لما تلاحى الرجلان تشاجرا عند ذلك رفع ذكر ليلة القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فبيذكر هنا أيضا زر بن حبيش رحمه الله قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا أي ابن مسعود سئل فقال: من يقوم الحول يصبها. يبقى سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: متى ليلة القدر؟ قال: من يقوم الحول يصبها. قال: لو أنت أساسا يعني قمت السنة بأكملها يبقى أنت حتدرك ليلة القدر. فعند ذلك ترحم أبي بن كعب رضي الله عنه على ابن مسعود، قال: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان، ولكن كما بين مسدد رحمه الله، ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونقول ده فطنة دوما المفتي، فطنة المفتي عند ذلك لما بيتكلم يعني يعلم كيف يوجه الناس إلى أبواب الخير. المفتي دايما يعلم كيف يوجه الناس إلى أبواب الخير، وكيف يسد منافذ الشر عن الناس. وبالتالي وكأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى من أحوال هؤلاء القوم أنهم أرادوا تعيين تلك الليلة حتى يجتهدون، ثم بعد ذلك تكون الغفلة والتكاسل عن قيام الليل باقي العام، ف فالمفتي لابد أن يكون عنده فطنة، وكذلك يكون له دراية بأحوال الناس، لابد أن يكون له دراية بأحوال الناس. فلذلك إنك المفتي يبقى بيفتح أبواب الخير للناس ويسد منافذ الشر على الناس، ولابد أن يكون مستقرئا من أحوال الناس. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ليلة القدر قال: من يقوم الحول يصيبها. يبقى لو أقام كل الحول حيصيب تلك الليلة. فقال رحمه الله عبد الرحمن: والله لقد علم أنها في رمضان، ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب ألا يتكلوا، مخافة أن يتكل الناس. وهناك أيضا كما هو معلوم جواز كتم العلم للمصلحة، جواز كتم العلم للمصلحة، كما في الرواية المذكورة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ألا يبلغ الناس بكذا قال: حتى لا يتكلوا. وأن الإنسان ممكن يفهم المسألة على غير المفهوم الصحيح، فقد تكون دافع للتكاسل أو التغافل، فلابد من سد ذلك الباب وذلك المنفذ على الناس، حتى لا ينفذ الشيطان إلى الناس فيدفع الناس إلى الراحة. فلذلك قال: والله إنها في رمضان ليلة 27 لا يستثني، أي جزم أبي بن كعب رضي الله عنه أنها كانت في ليلة 27. ثم ذكر وقال: قلت أبا المنذر أن علمت ذلك؟ إزاي عينت الليلة؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لذر: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست، ليس لها شعاع حتى ترتفع. قال في ليلة القدر بتعرف بعد انتهاء الليلة وعند شروق الشمس بنرى الشمس كقرص ليس لها شعاع. قلنا في باقي الأيام الإنسان لا يستطيع أن ينظر إلى الشمس بعينه، ونقول أنها أشعة شديدة بتنبعث من الشمس وحرارة شديدة، عند ذلك لا يقوى على النظر في الشمس. ولكن صبيحة ليلة القدر بتخرج الشمس على الناس نقول ساطعة لا شعاع لها، وبالتالي ينظر الإنسان إليها بعينه المجردة، يستطيع أن ينظر إليها بعينه المجردة. فأبي بن كعب رضي الله عنه ذكر أنهم علموا أن ليلة القدر ليلة 27، قلنا بذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الليلة توافي كذا، فقال تصبح أن هذه الليلة حتوافي فعلا معينة، وبالتالي قال أنها كانت في 27 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للآية فيها تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. فلما رأوا تلك الليلة كانت في ليلة 27 كما يقول أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن حيتوقع يا ترى في ليلة 27 أي ليلة القدر في تلك الليلة، ولا بتنتقل في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان؟ هذا ما سيذكره أبو داود رحمه الله من خلال ما ذكر من تلك الروايات، من خلال ما ذكر من تلك الروايات. ثم ذكر رواية أخرى عن نمرة ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر؟ قال: فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان. قال: فخرجت فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. قال: ثم قمت بباب بيتي فمر بي فقال: ادخل. فدخلت فأتي بعشائي فرأيتني أكف عنه من قلتي، فلما فرغ قال: ناولني نعلي. فقام وقمت معه فقال: كأن لك. قلت: أجل، أرسلني إليك راهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر. فقال: كم الليلة؟ فقلت: 22. قال: هي الليلة. ثم رجع فقال: أو القابلة، يريد ليلة 23، يريد ليلة 23. على ذلك ذكر في الرواية الأولى أن أبي بن كعب رضي الله عنه ذكر أن ليلة القدر في ليلة 27، وفي هذه الليلة وفي هذه الرواية ذكر أن ليلة القدر هي ليلة 23 كما بينت تلك الرواية. يقول دمر بن عبد الله بن أنيس عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر؟ قال: وذلك صبيحة 21 من رمضان، بعد فوات الليلة الوترية الأولى من العشر الأواخر من رمضان. قال: فخرجت فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. ثم قمت بباب بيتي فمر بي فقال ادخل، فدخلت وأتي بعشاي فرأيتني أكف عنه من قلتي، كان عشاء قليل وبالتالي، لكن يعني قال أكلت هذه يعني أكلة خفيفة بسيطة، قلنا على أساس كان هذا الطعام كان قليلا. فلما فرغ قال ناولني نعلي، قال فقام وقمت معه، فقال كأن لك، قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك على ليلة القدر، فقال كم الليلة، فقلت 22، قال هي الليلة، ثم رجع فقال أو القابلة، يريد ليلة 23، التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذكر أن ليلة القدر في هي الليلة 23، الليلة 23. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، قال أنزل ليلة 23. فقلت لابنه فكيف كان أبوك يصنع، قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دبته عند باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديتي. معنى هذا الكلام أن كما يقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له ليلة 23 حتى ينزل فيها إلى المسجد، وبالتالي كما قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان يصلي في هذه البادية بحمد الله سبحانه وتعالى، كان يوفق إلى قيام الليل، ولكن أراد أن ينزل إلى هذا المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معهم في ذلك اليوم. قال انزل ليلة 23. فعند ذلك لما سئل ابنهم فكيف كان أبوك يصنع، قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر، كان بيدخل المسجد إذا صلى العصر في اليوم 22 فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، يبقى بيمضي ليلة 23 بأكملها في المسجد يكتئن، حتى إذا صلى الصبح وجد دبته عند باب المسجد فجلس عليها فلاحق بباديتي، يبقى كان بيكتئن بينزل المسجد في هذه الليلة، وبالتالي كان يكتئن حتى الصباح، فإذا انتهت ليلة 23 عند ذلك يرجع مرة ثانية إلى باديتي. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل ليلة 23، يبقى كأن ليلة القدر في الليلة 23 من خلال ما ذكر من تلك الرواية. ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يبقى هذه الليلة بتلتمس في العشر الأواخر من رمضان، قال في تسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى، يبقى قال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتمس في العشر الأواخر من رمضان. أبي بن كعب رضي الله عنه قال في ليلة 27، وعبد الله بن أنيس رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل ليلة 23، فكأن ليلة القدر هي الليلة 23 من خلال تلك الرواية. وكذلك كانت في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يبقى تجتهد كده في العشر الأواخر من رمضان، وقلنا على رجاء أن تدرك ليلة القدر، أن تدرك ليلة القدر. وكما بينا أن الإنسان يقول والله أنا لو صليت وقمت العشر الأواخر من رمضان يبقى عند ذلك أكون قد أدركت ليلة القدر، قلنا إدراك الإنسان ليلة القدر بيحتاج إلى عقد نية في القلب، يحتاج إلى عقد نية في القلب، وإلا ما هي ليلة من ليالي رمضان، يبقى الإنسان يقول لو قمنا رمضان بأكمله ولم نغفل على ليلة من ليالي رمضان عند ذلك نكون قد أدركنا ليلة القدر. نقول ليلة القدر لا تدرك إلا بعقد النية، لا تدرك إلا بعقد النية، بيتربص كده، يبقى العشر الأواخر من رمضان نقول مع بداية كل ليلة يبقى الإنسان كده يؤكد على نفسه ويعقد في قلبه أنه أراد بذلك إدراك ليلة القدر، لأنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يبقى كأن الليلة كده لابد من عقد النية على قيامها، لابد من عقد النية على قيامها، وبالتالي نقول يبقى يفوت عن الإنسان، بيفوت على الإنسان نقول ذلك الثواب لأنه بيظن أن النية المطلقة عند ذلك تصلح، نقول لا، لازم يكون نية يعني تخصيصية، نية تخصيصية مش نية مطلقة، ما النية المطلقة أن أنا حقوم الليل بأكمله، أقوم الليل يبقى نقول لا، يبقى النية نقول تخصيصية، يبقى نقول يبقى الإنسان يعقد في قلبه أنه أراد إدراك ليلة القدر، يتربص ليلة القدر عسى أن تكون تلك الليلة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إنما الأعمال والنيات، يبقى هنا عند ذلك نقول في هذه الأعمال لابد من أن تكون نية تخصيصية لذلك العمل، لابد أن يكون نية تخصيصية. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل في صلاة الاستخارة، يبقى إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى نقول والله أنا بصلي النافلة بعد النافلة أدعو، نقول لا، صلاة الاستخارة عشان نقول تدعو في صلاة الاستخارة يبقى لابد من عقد النية قبل البدء والشروع في ذلك العمل في هذه الصلاة. نقول مع الرغم ان هي الرواية باينة كده اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى نقول ان صلاة نافلة، صلاة نافلة، هي ترى يصلح الدعاء ده مع اي نافلة؟ نقول لابد من عقد النية مسبقة، لابد من عقد النية مسبقة. يعني الانسان لو كده بيصلي النافلة وبعدين نقول تراءى له ان يدعو دعاء الاستخارة، نقول لا، لكي تدعو دعاء الاستخارة لابد من عقد النية قبل الشروع في العمل، قبل البدء في تلك الصلاة، يبقى دي نية تخصيصية لهذه الصلاة. نقول يبقى هذه الصلاة نقول صلاة استخارة، صلاة استخارة تعقد النية على ذلك، يبقى لا يصلح ان احنا بعد النافلة حندعو كده مباشرة، ولكن لابد من عقد النية، يبقى دي نية نقول لهذا العمل، نية لهذا العمل. ولا رغم الرواية كده على الظاهر ان هي مع نافلة، المهم مش فريضة ان احنا هندعو فيها، نقول لك لا، يبقى لابد من النية التخصيصية، نفس القضية، يبقى عشان انت تدرك هذه الفضيلة ليلة القدر يبقى عقد النية في القلب ان احنا اساسا بنتربص لتلك الليلة، نتربص لهذه النية. يبقى هذه قيام رمضان بصفة عامة، وقلنا هذه النية التخصيصية في عقد النية لإدراك هذه الليلة حتى ننال ذلك الثواب وهذه المنزلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الليلة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خامسة تبقى. قال النووي رحمه الله اختلفوا في محل ليلة القدر، فقال البعض أنها منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى، قال وبهذا يجمع بين الأحاديث، يعني البعض قال ان هي بتنتقل، يبقى ما هتبقى والله في السنة دي مثلا في ليلة 21، السنة الاخرى في ليلة 25، قال انها بتنتقل في وتر العشر الاواخر من رمضان. البعض قال حتى نجمع ما بين كل الروايات التي وردت، يبقى قال ان احنا اساسا لجمع روايات، قال انها بتنتقل من سنة الى اخرى، من ليلة الى ايه الى ليلة، بس هي كلها تبقى في العشر الاواخر من رمضان، في وتر العشر الأواخر من رمضان. لكن في أي ليلة؟ هل هي معينة في ليلة محددة وبالتالي لا تنتقل عنها في كل عام، ولا هي أساسا بتنتقل في وتر العشر الأواخر من رمضان؟ فالبعض قال لكي نجمع بين الأحاديث التي وردت، كأبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال في ليلة 27، عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل في ليلة 23، وحنعلم ايضا في روايات اخرى في ليلة 21. فالبعض قال جمعا بين هذه الروايات حتى لا يكون نوع من انواع التعارض، طالما الجمع ممكن قالوا عند ذلك هي بتنتقل من سنة الى اخرى، من ليلة الى اخرى، يبقى كل سنة بتنتقل من ليلة الى اخرى، ولكن هي في وتر العشر الاواخر من رمضان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الباب التالي وباب في من قال ليلة 21، وبعد قال إن هي في ليلة 21. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ده كان في بداية الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. يبقى قال هذه رواية كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، لكن احنا هنرى كده ان الاعتكاف سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، وبعد ذلك قال فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قلنا لأنه أمضى العشر الأوسط من رمضان، فعند ذلك بإقبال الليلة 21 يبقى عند ذلك هيخرج من اعتكافه. فيقول عبد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معه فليعتكف العشر الأواخر. يبقى عند ذلك مد الاعتكاف وقال حنعتكف في هذا العام، قلنا بعد ده بعد انتهاء العشرة الأوسط من رمضان، فقال من كان يعتكف معه فليعتكف العشر الأواخر. فقد رأيت هذه الليلة، وقال وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. قلنا سبب رفع ذكر هذه الليلة وتعيين الليلة، قلنا بسبب هذا التلاحف، سبب الخصومة التي كانت بين هؤلاء القوم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول يعني هذه المنازعة والخصومة لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، الصبيحة الليلة دهيت حنسجد على ماء وطين، فالتمسوها في العشر أواخر التمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد رضي الله عنه فمطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأنفي أثر الماء والطين من صبيحة 21، قال في صباح بعد انتهاء ليلة 21 عند ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم على أثر سماء، على أثر بلل مطر كان نزل في هذه الليلة. فلما سجد في صلاة الصبح بعد انتهاء ليلة 21 كان أثر الطين قد علق على جبهتي وعلى أرنبتي، علق على جبهتي وعلى أرنبتي، وكانت دي العلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها أن حيكون هذه الليلة السابقة تكون هي ليلة القدر. وبالتالي نجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة يعني لا نعلم متى هي إلا بعد انتهائها، إلا بعد قلنا عشان إنسان يبقى هنا يجتهد في العبادة، يجتهد في العبادة لا ندري إن كانت تلك الليلة أم لا، فإما إن هي في صبيحة هذه الليلة يبقى مع الصباح كده لما تشرق الشمس بعد انتهاء الليلة ديت، يبقى لو تشرق الشمس بتطلع الشمس وليس لها شعاع، يبقى أدركنا ذلك إن دي علامة أن الليلة السابقة كانت ليلة القدر. قلنا وبالتالي لما الإنسان لا يعلم إلا بعد انتهاء الليلة يبقى الأمر محتاج إلى اجتهاد. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وذكر أن علامة الليلة دي في هذا العام أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد في ماء وطين، لكن نقول الأمر ده متى تم؟ ده تم بعد انتهاء الليل، قلنا عشان نجتهد حتى يجتهد الإنسان. فلذلك قال وقد رأيتني أسجد من صبيحتها يبقى بعد انتهاء الليلة في ماء وطين، فالتمسوها في العشر أواخر والتمسوها في كل وتر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه فمطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يبقى المسجد كان على عريش كده قلنا تساقط من خلال المطر حتى وصل إلى أرض المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأنفي أثر الماء والطين من صبيحة 21، يبقى على أثر كده مطر نزل اخترق نقول سقف هذا المسجد، لأنه سقفه طبعا من عريش فبيبقى فيه خلل بين يعني هذا العريش، فنزلت على أرض المسجد. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر عند ذلك رؤية أثر الماء والطين على جبهته وعلى أرنبته، فعلم الصحابة أن الليلة السابقة كانت هي ليلة القدر، ولكنها كانت في ليلة 21. يبقى رواية هم وردت ورواية أبي بن كعب رضي الله عنه أنها في ليلة 27، ورواية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه في ليلة 23، وهذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها كانت في ليلة 21. قلنا ده اللي دفع العلماء أن يقولوا أنها بتنتقل من سنة إلى أخرى من ليلة إلى ليلة، ولكنها لا تخرج عن العشر الأواخر من رمضان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 9، وإذا مضى 23 فالتي تليها 7، وإذا مضى 25 فالتي تليها 5. يبقى على ذلك قال حاصل الحديث أن اعتبار العدد بالنظر إلى ما بقي لا بالنظر إلى ما مضى. يبقى إذا قال في 9 تبقى يبقى بالنظر إلى الأيام التي تبقى مش بالنظر إلى ما مضى. فلذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه لما سئل قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، ما معنى التمسوها في 9؟ هل في الليلة 9 ولا ما معنى الكلام؟ قال تمسوها في 10 وآخر من رمضان، قال تمسوها في 9، هي في 29 27 25؟ ألا، ده باعتبار ما بقي من الأيام ليس باعتبار ما يمضي. فلذلك قلت ما 9 و7 و5؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها هي 9، التي تليها هي 9. قال يبقى لما تمضي ليت 21 كده يبقى في الحالة دي يوم 22 هو ده 9، أي بقي من رمضان 9 أيام. قال وأيضا إذا مضى 23 فالتي تليها 7، التي تليها 7، يبقى قال يتبقى على رمضان يبقى من يوم 24 اهو، من 24 لاخره يبقى يتبقى كده 7 أيام، 24 و25 و5 يبقى 7 أيام، ادي معنى الكلام. واذا مضى 25 فالتي تليها 5، يبقى لما يمضي اليوم 25 يبقى بنستقبل 26، 26 لاخر رمضان يبقى دي اساسا ايه فالتي تليها 5، يبقى معنى كده يوم 26، يبقى التي تليها 9 يبقى يوم 22، التي تليها 7 يبقى يوم 24، التي تليها 5 يبقى يوم 26. يبقى معنى كده دي ايام كلها وترية، ايام اساسا كلها يعني ليست وترية. فعلى ذلك لذلك قال العلماء انها تلتمس في الوتر من رمضان، وبالتالي قالوا يبقى بيجتهد سواء كانت في الليالي الوترية او الليالي غير الوترية. قال يجتهد، قالوا عسى انه رمضان لا يكتمل الى 30، فعند ذلك قالوا الليلة اللي هي غير وترية اصبحت وترية بالنسبة لذلك الامر. يبقى لما نقول والله التمسوها في وتر 10 واخر من رمضان، فقال العلماء انك انت تجتهد في اي ليلة سواء كانت ليلة وترية او غير وترية. قالوا لماذا؟ قالوا ليلة وترية لو كان 10 واخر رمضان، رمضان حيكتمل الى 30، يبقى ليلة 21 هي الوترية، و 23 و 25 و 27 و 29 ليلة وترية. قالوا لو كان رمضان حياتي يعني 29 يوما، فالليالي ليالي الشفع هي الوترية بالنسبة ايه للعشر اواخر، بالنسبة للعشر اواخر. يبقى ده اساسا كلام العلماء في توجيه هذا الامر، وبالتالي قالوا تلتمس في العشر الاواخر من رمضان، تلتمس في العشر الاواخر من رمضان، بناء ايضا على تلك الرواية المذكورة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي يبقى في هذه الحالة تلتمس ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان، تجتهد تجتهد في العشر الاواخر من رمضان. قلنا عسى ان تكون كل ليلة من هذه الليالي هي الليلة الوترية بالنسبة لاكتمال رمضان الى 30، او رمضان وصل الى 29 يوم، فعند ذلك في كلا الاحوال يكون الاجتهاد حتى لا ينفك الانسان عن ذلك الشهر الا وقد ادرك تلك الليلة وكان متربصا لها. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب من روى انها ليلة 17. قال باب من روى انها ليلة 17. قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23، ثم سكت. ولكنها رواية ضعيفة، قال عنها المحقق انها رواية ضعيفة وبالتالي لا اعتبار لذلك الامر، ولكنها هي ليلة من ليالي العشر الاواخر من رمضان. ثم ذكر ايضا باب اخر، وباب من روى في السبع الاواخر. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، عروا ليلة القدر في السبع الأواخر، يبقى في السبع الأواخر وهي داخلة ضمن العشر الأواخر من رمضان، ضمن العشرة الأواخر من رمضان. وبالتالي هذه الرواية قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، نقول أن السبع الأواخر يعني مندرجة تحت العشر الأواخر، وبالتالي يبقى نقول تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، تلتمس في العشر الأواخر من رمضان دون أن يكون هناك تعييل لتلك الليلة. ثم ختم الكلام بباب قال فيه باب من قال 27، قال باب من قال 27. ثم ذكر رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27 قال ليلة القدر ليلة 27. فنقول ان غالب يعني العلماء يقولون انها في ليلة 27 انها في ليلة 27 وهذا ايضا ورد عن غالب الصحابة رضي الله عنه. فهذه رواية عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. وايضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الامام احمد رحمه الله قال من كان متحري هذه الليلة فيتحراها ليلة 27 قال من كان متحريها فليتحراها ليلة 27. وبالتالي نجد قال الامام الشافعي رحمه الله والذي عندي انه صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يعني الامام الشافعي رحمه الله بيجمع بين الروايات دي كلها وبالتالي قال ليلة القدر دي مش معينة ولكن ده ورد روايات انها في 27 ورد روايات في 21 ورد روايات في 23 ورد روايات كده قال ان احنا نلتمس ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. فيترى ايه اليوم الذي يعين لليلة القدر؟ الامام الشافعي رحمه الله بيجمع كل الروايات دي في هذا الكلام المختصر قال والذي عندي. يعني يترى يعني كأن الامام الشافعي رحمه الله بيسأل كده نقول له يعني ليلة القدر فين؟ اي ليلة من هذه الليالي؟ اي رواية احنا نقدمها؟ قال الامام الشافعي رحمه الله الذي عندي انه صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له نلتمسها في كذا فيقول تمسوها في ليلة كذا. قال وكأن ده خرج جواب من النبي صلى الله عليه وسلم وكأن السائل بيسأل. قالوا يعني التمسوها في الوتر العشر الأواخر من رمضان. فلو البعض قال يعني التمسها في ليلة 21 قال التمسها في ليلة 21. ولو قال البعض التمسها في ليلة 23 قال التمسها في ليلة 23. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله يبقى هذا الاختلاف نتج كنتيجة جواب على أسئلة وأن السؤال كان معين وبالتالي كان الإجابة عليه. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة. قال في الغنم السائمة زكاة. هل يا ترى في الغنم السائمة زكاة؟ طب لو كان في الإبل والبقر السوائم دي معلش زكاة؟ فقالوا لا دي إجابة خرجت نتيجة سؤال محدد هل في الغنم السائمة زكاة؟ قال في الغنم السائمة زكاة. فيبقى على ذلك نقول خرج جواب فما بيكونش ايه تقييد المسألة ان الزكاة تكون في الغنم السائمة فقط. وإلا البعض قال ان الغنم في الزكاة هتكون في الغنم السائمة بناء على مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ما نقدرش ان احنا اساسا نقيد المسألة كده طالما ان السؤال ده خرج لسؤال مخصص سؤال معين كده. فقالوا في الغنم السائمة زكاة قال في الغنم السائمة زكاة. فناخدهاش بقى نقول ده جواب ده خرج لسؤال. هنا نفس القضية الإمام الشافعي رحمه الله يقول يبقى لما تعددت الأيام أيام ليلة القدر قال وكأن دي كانت إجابة لأسئلة محددة وكأن السائل بيسأل هل نلتمس ليلة القدر في 21 قال التمسوها في 21 وكأن السائل بيسأل كده نلتمس ليلة القدر في 23 قال التمسوها في 23 نلتمس ليلة القدر في 25 قال التمسوها في 25. وإلا فرواية العامة هي اللي يتم العمل خلال تمسوها في وتر العشر أواخر من رمضان التمسوها في العشر أواخر من رمضان وبالتالي في 21 ما هي ليلة من ليالي في نقول 23 ليلة من لياليها. في بداية كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله قال حتى يتم الجمع بين هذه الروايات. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتها جزما فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه والذاهبون إلى 27 هم الأكثرون. يعني الأكثرية قالت إن هي في ليلة 27 لكن هذا لا يمنع ومش ممكن نحن نعين بها ونجزم إن هي في ليلة 27 لكن نقول والله غالب الروايات وردت كده لكن نقول إن روايات أخرى صحيحة وردت إنها في 21 وفي 23 وبالتالي الرواية العامة التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان. يبقى على ذلك بنجتهد في كل الليالي يبقى لا نخصص ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر ونقول أنها في ليلة هي دي نعينة دي ليلة القدر لا نجزم بذلك لا نجزم نقول غالب الأقوال كده لكن هذا يعني ما يمنعش الإنسان من الاجتهاد في باقي الليل أنها لم تعين ولم يرد يعني رواية على سبيل الجزم أنها في ليلة 27. طب نقول كلام أبي بن كعب رضي الله عنه ونقول ده الكلام كده ظاهر الكلام مجموع الكلام وكأن هذه الليلة فعلا بتنتقل في كل سنة من ليلة إلى أخرى يبقى هي مش ليلة معينة في العشر الأواخر، ولكنها هي ليلة بتنتقل من سنة إلى أخرى. إن كانت هذا العام في 27 ممكن تكون في العام التالي في 23 وهكذا بتنتقل. يبقى في الوتر قلنا بناء على مجموع تلك الروايات التي وردت، قلنا على الرغم أن الأكثرية قالوا أنها في ليلة 27 لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر لورود هذه الروايات الصحيحة المصرحة بأن ليلة القدر قد تكون في غيرها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب من قال هي في كل رمضان، ليلة القدر دي في كل رمضان في كل رمضان. ذكر هذه الرواية ورواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر قال هي في كل رمضان، قال هو ضعيف. والصحيح أن ده رواية موقوفة، أنها موقوفة على ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان، هي في كل رمضان، وبالتالي قال أنها ضعيفة. والصحيح أنه موقوف. وقلنا لما بيتم الكلام دهوت قلنا بناء على أن وكأن السائل أراد أن هو يجتهد في ليلة ومع إهمال لباقي الليالي، لذلك لابد أن يكون المفتي عنده فطانة وكذلك أيضا عنده دراية بأحوال الناس. قلنا بيدفع الناس إلى أبواب الخير وأيضا بيدفع الناس أن أو يسد على الناس منافذ الشر، لأن طبعا هنا المستفتي قلنا بيستفتي على مسألة، فإزاي المفتي يكون عنده دراية بأحوال الناس وعنده فطنة وبالتالي حتى يستطيع دفع الناس إلى مزيد من أفعال الخير، وكيف يسعى إلى سد منافذ الشر عن الناس. من سد منافذ الشر أنك أنت أساسا لا تدفعه يعني أن هو أن يتكاسل أو يتغافل عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. التمسوها في وتر العشر أواخر من رمضان، التمسوها في العشر أواخر من رمضان، فعلى ذلك يبقى هذه الليلة تلتمس في العشر أواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبواب في قراءة القرآن وفي تحزيبه وفي ترتيله، ويبين من خلال هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن وكيفية تحزيب القرآن. هذا ما سوف نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.